الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. سورة الكهف، بعد أن ذكر وضرب مثل الرجلين أحدهما له جنتين اغتر بهما، وصاحبه الآخر المؤمن الذي وعظه وذكره، فقال جل وعلا: ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا. قال بعد: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا. آثر الحياة الدنيا والكرامة لمن يعني قضى بها، في تلك الحالة أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا. أجرى الكرامة والأمن لمن عمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك، تبين وتوضح أن الولاية لله الحق. فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا الله تبارك وتعالى، فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها، أن مآلها للانقطاع وللاضمحلال، وأنه إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا. كلام المصنف هنا فيه شيء من في قوله: فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور المثولات، ومن لم يؤمن بربه تولاه ويتولاه خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيا والأخروي خير ثواب يرجى. يعني فيها نوع من الإشكال. المهم الحاصل أن المقصود بذلك من كان مؤمنا تقيا فهو الذي ثوابه خير ثواب، أما غير المؤمن غير التقي فعلى نفس ذلك. قال: وأنه إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها الله تبارك وتعالى، وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه لقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لا يغتر. وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يعني من الإنسان يتسلى ويسلي نفسه وغيره بما عند الله وبما ادخره الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا. وفيها أن الماء، هذا من الفوائد، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يعجب بالنعمة وينقطع عن شكر الله عز وجل، ومن الفوائد أن ينسب النعمة لله عز وجل وأن يبارك عليها ولا يغتر بها، أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يتسلى بما عند الله وهو خير مما في هذه الدنيا. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله، وهذا جاء في غير ما أهل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة.

وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبغضها ونفعها عند الحاجة، هذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون، ويجد فيها أو يجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان. نعم، نوع من زينتها أو نوع من زينتها يتمتع به قليل يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضضته، وهو المال والبنون. ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. فهذا مثل آخر ضربه الله جل وعلا، وهي أن هذه الحياة الدنيا قد يعني مثل الأرض الذي يصيبها المطر فتنبت أنواع من النبات والزهور والزروع مما يصب الأعين ويأخذ بالخواطر، فبينما هي كذلك إذ يبست وجاءت الريح فهبت عليها وأخذتها يمنة ويسرة. فكذلك الإنسان يرتب في هذه الدنيا ويرى بهرجتها وزخرفها، فبينه وكذلك إذ جاءه الأجل فلا يجد إلا ما قدم من عمل صالح أو غير ذلك. لهذا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا مثل مما ينتفع به في الدنيا ولكن يذهب وليس أجله وأمده إلا قليلا. وكذلك مما في هذه الحياة الدنيا الباقيات الصالحات وهي سائر الأعمال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر، هي من الباقيات الصالحات والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حال بين المناكب والأقدام لا تختلفوا.